التحف والأنتيكات الأكيد دي بآلاف مؤلفة زي ما هي برضو. لكن أنا كان في شعور مش عارف جاي لي منين، أنا حاسس إن أنا متراقب، أنا حاسس إن في حد بيتنفس ورايا، عمال أبص وألف بالكشاف لكن مفيش حاجة. قلت الوائل، بقولك يا وائل امشي ورايا وخلينا نمشي ورا بعض كده عشان أنا قلقان. لكني بدأت أسمع صوت حاجة زي زحف بعيد لكني سامعه. بصيت بسرعة الوائل قلت له أنت سامع اللي أنا سمعته؟ قال لي لا مش سامع اللي أنت سمعته، سمعت إيه؟ وبيتريق. قلت له في صوت حاجة زي ما تكون بتزحف أو بتتحك في الأرض. بيتكلم، بدأت أسمع صوت تاني، قلت له استنى استنى اسمع. فعلا سمعنا صوت حاجة زي ما تكون بتخربش في الأرض. سحبت صاحبي وقلت له بقولك ايه، يلا يلا نمشي من هنا. انت هتقولي ما سمعتش؟ قال لي لا لا انا سمعت بس عادي، يعني انت متخيل بيت زي ده ما فيهوش اي فران ولا اي حاجة، انت طبيعي. قلت له ما انا مش شايف حاجة. قال لي عادي عادي، يعني مش كل حاجة هتعيش نفسك في الافلام الرعب يعني. عمالين نتكلم ونتناقش، ادركت في اللحظة دي ان علي مش موجود. قلت له وائل علي فين؟ بدأنا النادي علي يا علي، لكن انا مش سامعين وعلي ملوش اصل. لحد ما رد الصوت من الدور الثاني، صوت علي، وقال لنا تعالوا بسرعه تعالوا هنا. وصلنا، طلعنا السلالم بسرعه، وصلنا لقينا علي واقف قدام باب اوضه ومتخشب قدامها، باصص جوه الاوضه وعينيه زي ما تكون ما بترمش. انا خايف اقرب من الاوضه، مش عايز اشوف هو شايف ايه. لسه بتكلم علي، حملت على نفسي وروحت بصيت ومتوقع ان انا اشوف بقى كوارث. اللي انا شفته مش كوارث، بس انا شفت شيء غريب قوي. شفت اوضة نظيفة جدا ما فيهاش ذرة تراب، اوضة مش منطقي ابدا انها تكون بالنظافة دي في البيت اللي احنا فيه دلوقتي. اي نعم الاثاث بتاعها قديم بس نظيف وجميل جدا. وقفنا متنحين احنا الثلاثة واحنا بنبص على الاوضة، حد معالي تقريبا فوقنا وقال هو احنا هنفضل واقفين كده يلا. وقام دخل الأوضة وبدأ يعني يفتش فيها يمين وشمال، وقال دخل بعدي وانا فضلت واقف علشان انا كل اللي في بالي ان في حاجة غلط. ايه الأوضة دي؟ الأوضة دي بيدخلها حد او بيدخلها بقى عصابة ولا في حد ساكن هنا؟ الله اعلم، بس النظافة دي مش طبيعية ابدا. بدأ بقى التفكير البوليسي بقى، قلت بس دي عصابة وعاملة مقر سري ليها هنا ولازم بقى نتصرف. قلت لهم بقول لكم ايه، احنا نطلع من الفيلا دي ونبلغ الشرطة وهم يتصرفوا. وقال لي هتروح تقول لهم ايه؟ انا دخلت فيلا مش بتاعتي وكسرت الشباك، ولا ما كسرناهوش مش مهم كسرنا، دخلنا فيلا مش بتاعتنا يا سيدي، والجريمة ايه؟ ان احنا لقينا الفيلا كلها تراب ولقينا اوضة مش متربة، اوضة نظيفة. تصدق انها جريمة فعلا؟ انت مش عارف ان احنا هنتهم بالاعتداء على املاك الغير؟ مش عارف ان احنا لو قلنا كلام اهبل من اللي انت ناوي تقوله هيقولوا علينا مجانين؟ كلامه كان منطقي جدا. فدخلت الاوضه معاهم وبدات يعني انا مش عارف بدور على ايه، ولكن انا بندور وخلاص. يمين شمال يمين شمال، مفيش اي حاجه مميزه او حاجه بتميز اي حاجه، الأوضة عادية جدا يعني ما فيهاش أي جديد يعني. الجديد إن أنا قلبي وقع في رجلي بعد ما سمعت الصرخة دي. وائل كان بيصرخ بشكل هستيري وعينيه متعلقة على الكومودينو اللي قدامه.

هو انت فيك ايه انت كمان؟ قال لي يا ماجد انا حلمت حلم غريب قوي. قال حلمت ان في ناس حواليا ومحوطيني من كل مكان وكان شكلهم غريب جدا والحلم كان مليان فران. قلت له فران قد ايه بقى؟ قد القطط كده؟ قال لي لا مش قد القطط، فران عادية جدا، بس اللي كانوا محوطيني دول كان جسمهم شبه البني ادمين بس وشهم كان من غير ملامح وشهم مليان شعر اسود كده زي شعر الفران. بدأت اصرخ في الحلم علشان هما بيحاولوا يؤذوني، بس بعدها اكتشفت ان هما بيحاولوا يحموني والحلم خلص على كده. انا صحيت من النوم وانا حاسس ان في حاجه بتلف حوالين رقبتي، فضلت قبل ما اصحى عايز اصرخ، عايز اصوت، عايز اتنفس، ما بتنفسش، عايز حتى اقرا قران صوتي ما بيطلعش، حاسس ان في حد قاعد فوق صدري كابس على نفسي، حاسس ان انا اتشليت. يا ماجد تفتكر ان غلط ان احنا دخلنا الفيلا دي من البدايه؟ قلت له انا ما اعرفش. قال لي انت مالك شكلك فيك ايه؟ انت حصل لك حاجه؟ قلت له لا ما حصلش. هقول له ايه بقى؟ سكت. صليت ورجعت البيت، دخلت اوضتي لقيت الكتاب موجود وفتحت الكتاب. فتحت الكتاب على المقدمة، المقدمة كانت ورقة بيضة ما فيهاش حاجة من اللي انا قريتها قبل كده. اول صفحة كان فيها كلام مش مفهوم وعمال اقلب بعناية واجري بعناية فيه، كان حروف باللغة العربية ولكن مش فاهم ايه اللي مكتوب، مش فاهم ده معناه ايه، مش فاهم الحروف دي لما تكون يعني تبقى جنب بعضها تكون ايه، انا مش فاهم. لكن كلمة حاجز وباب كانت متكررة كتير قوي في وسط الحروف ومش عارف ليه دي بالذات اللي شفتها. فضلت قاعد في اوضتي طول اليوم، شوية اقلب في كتاب، شوية اقوم اصلي، شوية اقرا قرآن، شوية اقعد افكر ايه اللي حصل لي، اكلم علي شوية، لكني مش قادر افهم في ايه. الكتاب كله أو الجزء اللي أنا قريته منه مش فاهم منه غير كلمة باب وحاجز، لكن فيه كلمة كانت بتتكرر كتير أنا مش فاهمها. الكلمة دي اسمها ماعن. عدت أدور على حرف زين مثلا أنها تبقى ماعز، لكن كان مكتوب ماعن. يعني إيه ماعن؟ في عز التوهة دي كلها أنا نمت. صوت قطة، قمت من السرير وانا عمال اترعش. القطة دي صوتها في البيت، لكن انا احنا مش مربيين قطط عندنا، القطة دي دخلت البيت ازاي؟ صوت القطة جاي من الحمام. وباب الحمام كان مقفول. شيت في الطرقة بالراحة وأنا بقرب من باب الحمام. وكل ما أقرب كان صوتها يعلى أكتر. لحد ما وقفت قدام باب الحمام. صوتهم

جريت وكتفته أنا وعلي وقعد يعيط بدأ يزعق وطردنا من البيت. ومامته دخلت قالت خلاص سيبوه اخرجوا من البيت خلاص انا ما مش عايزكم انا مش مستغنية عن ابني الله يكرمكم سيبوه وتعالوا له بعدين. خرجنا لقيت علي بيقول لي في الشارع ماجد انا هقول لك حاجه بس ما تتريقش عليا. قلت له قول. قال لي اللي حصل لك حصل لي زيه بس بشكل تاني. قلت له طب بس تعالى معايا البيت ونتكلم. رحنا البيت وقعدنا نتكلم لقيت اختي بتخبط عليا باب الاوضه وبتقول لي هو ايه اللي كان في الاوضه بالليل عندك؟ انا سمعت صوت وحاجات وخفت اقوم واخرج. قلت لها انت سمعتي؟ قالت لي اه سمعت. في ايه يا ماجد؟ عرفني. ماجد وانت بره كان في قطه بتمشي في البيت انت اللي جبتها وسبتها؟ قلت لها انت شفتيها؟ قالت لي اه شفتها قطه سودة وضعيفه كده وشكلها زي ما تكون ميته. ماجد في ايه؟ قلت لها مفيش حاجة من هقولك. قالت لي هتقول لي ايه؟ ماجد انت خبطت عليا باب الأوضة بالليل وفتحت شفت منظرك عمري في حياتي ما هنساه. ماجد انا فتحت باب الأوضة لقيتك شعرك زي ما يكون منكوش كده وبقك كان بينزل منه دم ومبرق عينيك وعينيك كانت كلها بيضة. قلت لها نعم انا ما جيتش عندك. قالت لي انت عملت كده. ماجد انا بدات اخاف منك. دخلت الاوضه وقفلت عليا الباب وعلي قال لي انا هقعد عندك انا مش هروح لازم نقعد مع بعض انا خايف. ما انا لو روحت هيطلعوا لي لوحدي ما يطلعوا لنا احنا الاثنين يا يا يا كده مش هينفع بقى. قلت له اقعد اقعد ونام. وهو نايم بدأت أسمع صوت النكش تاني. سمعت صوت القطة لكن المرة دي كان جاي من ناحية سرير عادي. عايز اقومه وخايف. علي نايم على ظهره هحكي لكم منظر بالظبط وهي طالعه على رجليه وقعدت فوق صدره او تقريبا نامت زي ما القطط بتنام وتربع كده فوق صدره. اول ما صرخت لقيت علي عمال يتنفض في السرير زي ما يكون بيتخنق. قمت بسرعه ضربتها ورميتها على الارض وفوقته. لقيته قال لي انا كنت بموت بيخنقوني. انا عايز اقولك حاجه كنت هقولها لك وزي ما قلت لك ما تتريقش عليا. قلت له ايه عايز تقول ايه قول لي. قال لي انا عمر. قلت له عمر مين؟ عمر صاحبنا؟ قال لي اه عمر بيقرا في الجن والسحر وبيقول انه بيعرف يحضر عفاريت. ده غير ان انت عارف ان والده شيخ يعني فممكن يساعدونا. قلت له طبعا موافق يلا نكلمه. كانت الساعه كانت تقريبا 6 الصبح. كلمناه ما ردش. على الساعه 10 لقيناه بيكلمنا قلنا احنا عايزين نقابلك ضروري. قال تعالوا طيب نتقابل. خدت معايا الكتاب وعلي كان جايب الكتاب بتاعه معانا ورحنا. لكن طول ما احنا ماشيين كان اللي ماشي ورانا القطه السودة. رحنا لعمر ودخلنا له ودخلنا وحكينا له كل حاجة من أول دخولنا الفيلا لحد اللي حصل لحد موضوع أختي لحد كل حاجة. قال لي هاتوا لي الكتابين دول. خد الكتابين ودخل الأوضة وقعد يجي 10 دقايق